فاذكروني أذكركم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وبشر الصابرين وبشر الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ولنبلونكم بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين